مالك الملوك رب الأرباب الإله القوي القادر على كل شيء مالك الملوك رب الأرباب الإله القوي القادر على كل شيء والمعزي روح الحكمة والأعلى روح الحياة